بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال: سورة التحريم وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك. روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا، وكان يحب الحلواء والعسل. فتواصت عائشة وحفصة رضي الله عنهما لما وقع في نفسيهما من الغيرة من ضرتهما أن أيتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أأكلت مغافير؟ هو صمغ حلو ينضحه شجر العرفط، يؤخذ ثم ينضح بالماء فيشرب، وله رائحة كريهة. فدخل صلى الله عليه وسلم على حفصة فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش. فقالت: جرست نحله العرفط، أي أكلت ورعت، فحرم العسل، وقال: لن أعود وقد حلفت فلا تخبري أحدا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك كله، فأطلعه الله تعالى على إفشائها القصة على إفشائها القصة لعائشة رضي الله عنها. فأعلم حفصة رضي الله عنها ببعض الحديث الذي أفشته وقد استكتمها إياه، ولم يخبرها بباقيه تكرما لما فيه من مزيد خجلتها، والكريم لا يستقصي. فظنت حفصة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها هي التي أخبرته بالقصة، فقالت له صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ فقال: نبأني العليم الخبير. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رفقا به وتنويها بقدره وإجلالا لمنصبه أن يراعي مرضات أزواجه بما يشق عليه أو بما يشق بما له. نعم، صلى الله عليه وسلم. وذلك جريا على ما ألف من لطف الله على ما ألف من لطف الله به أو ما ألف ألف من لطف الله ألف. به نعم صلى الله عليه وسلم على ما ألف من لطف الله به وشرع له ولأمته التحلل من اليمين بالكفارة رأفة ورحمة. وعاتب حفصة وعائشة رضي الله عنهما إذ مالتا عن الواجب عليهما من مخالفته صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه، إلى مخالفته وتدبير ما عساه يشق عليه. تبتغي تطلب تحلة أيمانكم، أي تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. وأصلها تحلل أو تحلل مصدر نعم عفوا سيدنا تحلل مصدر حلل المضاعف، كتكرمة من كرم. والله مولاكم ناصركم ومتولي. كرم تكرمة وحلل تحمل تحل. أحسن الله عليكم سيدي. تحليل. نعم. أحسن الله عليك. قوله تعالى: نبأت به، أخبرت به غيرها، وأظهره الله عليه، أطلعه عليه، أي على إفشائه، عرف بعضه، وهو قوله لها: كنت شربت عسلا عند زينب ولن أعود، وأعرض عن بعض، وهو قوله: وقد حلفت. فقد صغت قلوبكما، مالت عن الواجب، يقال صغى يصغو ويصغى صغوا، وصغي صغا وصغيا مالا، وصغت الشمس مالت للغروب. ولم يقل قلباكما لكراهة اجتماع اثنتين فيما هو كالكلمة الواحدة مع ظهور المراد، والجملة تعليل فقد لجواب صغت الشرط. قلوبكما مالت عن الواجب، يقال ايه؟ صغى يصغو و وايه ويصغي ويصغى عفوا سامح. الغين مكسورة ولا مضمومة؟ لا عندي الغين، مفتوحة الغين مفتوحة وضغطها بالياء مفتوحة، اللي يبقى ويصغى صغوا. نعم، يبقى ألف أصلها الواو يعني. تمام، وصاغي هكذا، نعم سيدنا. صغن وصغي. نعم سيدنا كتبها هكذا عندي. أم ماذا الأخيرة؟ وصغي صغن وصغي. نعم سيدنا ضبطها هكذا عندي. وصغي صغا وصغي. نعم، ماذا؟ ماشي. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والجملة تعليل لجواب الشرط المحذوف، أي إن تتوبا فلتوبتكما سبب فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه تتعاون عليه بما يسوءه من الإفراط والغيرة وإفشاء سره، فإن الله هو مولاه ناصره ومعينه، ظهير معين أي جبريل عليه السلام، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، والملائكة بعد نصرة الله تعالى له مظاهرون له، مسلمات مؤمنات منقادات لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بظواهرهن بقلوبهن قانتات مطيعات لله خاضعات له. مصدقات بقلوبهن، كلمة مصدقات عندك؟ سقطت سيدنا عفوا. لا سقط سيدنا عفوا. أحسن الله عليكم. قال يسقطون سهوا ويسقطون عمدا. سبحان الله. نعم نعم الله عليه وسلم. منقادات لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بظواهرهن مصدقات بقلوبهن قانتات مطيعات لله تعالى خاضعات له، سائحات ذاهبات في طاعة الله أي مذهب من ساح الماء إذا ذهب، أو مهاجرات أو صائمات تشبيها لهن بالسائح الذي لا يصحب معه الزاد، نعم لا يصحب معه الزاد غالبا، فلا يزال ممسكا حتى يجد ما يطعمه، ثيبات وأبكارا جمع ثيب بوزن سيد، يقال ثاب يثوب ثوبا إذا رجع، وسميت الثيب به لأنها ثابت إلى بيت أبويها، والأبكار جمع بكر وهي العذراء التي لم تفترع، وسميت بكرا لأنها لا تزال على أول حالتها التي خلقت عليها أو خلقت بها. عفوا سيدنا هي عندي خلقت عندك بها عليها؟ لا مع سورة القراءة في قوله سائحات ذاهبات في طاعة الله أي مذهب من ساح الماء إذا ذهب، أو مهاجرات أو صائمات تشبيها لهن بالسائح الذي لا يصحب معه الزاد غالبا، فلا يزال ممسكا حتى يجد ما يطعمه. فيه شاهد قوي لمن يقول نصوم في الدنيا عن المعاصي حتى إذا وردنا الجنة أفطرنا. الله صلى الله عليه وسلم. نعم آمين. قال رحمه الله قوله تعالى: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، قوا أنفسكم وأهليكم نارا بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب، أمر من وقايقي كضرب يضرب عليها ملائكة، أي موكل عليها ملائكة وهم الزبانية، غلاظ قساة في أخذهم أهلا في أخذهم أهل النار من الغلظة وهي ضد الرأف وهي ضد الرقة، والفعل ككرم وضرب شداد أقوياء عليهم، يقال فلان شديد على فلان أي قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب، توبة نصوحة بالغة في النصح، وهي أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود الماء إلى الضرع، أو توبة ترفو خروقه في دينه وترم خلله من نصح الثوب أي خاطه، فكأن التائب يرقع ما مزقه بالمعصية، أو توبة خالصة من قولهم عسل ناصح إذا خلص من الشمع، لا يخزي الله النبي لا يذله بل يعزه ويكرمه، واغلظ عليهم استعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به، إذا بلغ الرفق مداه فخانتاهما، فكانت امرأة نوح عليه السلام تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل قومها على الأضياف ليخبثوا بهم، أحصنت فرجها حفظته وصانته من أن يصل إليه أحد، وهو كناية عن عفتها، فنفخنا فيه من روحنا، فنفخ رسولنا جبريل عليه السلام في جيب درعها روحا من أرواحنا، هي روح عيسى عليه السلام، وكانت من القانتين من عداد المواظبين على الطاعة، ومن للتبعيض والتذكير للتغليب، أو من نسلهم، ومن لابتداء الغاية، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة الملك. قوله تعالى: تبارك تعالى وتعاظم جل وعلا، أو كثر خيره ودام. سبق الملك بالضم السلطان والقدرة ونفاذ الأمر، الذي خلق الموت والحياة، أي خلق بقدرته موت من شاء وما شاء موته، وحياة من شاء وما شاء حياته، من الممكنات المقهورة بسلطانه. والحياة صفة وجودية تقتضي الحس والحركة، والموت صفة وجودية تضاد الحياة، أو هو عدم الحياة عما هي من شأنه. وخلقه على المعنى الأول إيجاده، وعلى الثاني تقديره أزلا، ليبلوكم ليختبركم، أي يعاملكم معاملة من يختبركم، وإلا فهو سبحانه وتعالى أعلم بكم أيكم أحسن عملا، أسرع في طاعة الله، وأورع عن محارم الله، وأتم فهما لما يصدر عن الله تعالى، وأكمل ضبطا لما يؤخذ من خطابه سبحانه. والجملة مفعول ثان ليبلوكم، لتضمنه معنى العلم، فإن الاختبار طريق إليه. سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، مصدر طابق مطابقة، وطباقا من طابق النعل، أي جعله طبقة فوق أخرى، وصف به للمبالغة أو بتقدير مضاف، أي ذات طباق. قال البقاعي: بحيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء من الأخرى، ولا يكون جزء منها خارجا عن ذلك، وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرة، والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة بالبيضة من جميع الجوانب، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل، والكرسي الذي هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة في فلاه، فما ظنك بما تحته، وكل سماء من التي فوقها بهذه النسبة. وقد قرر أهل الهيئة أنها كذلك، وليس في الشرع ما يخالفه، بل ظاهره يوافقه. انتهى. قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق السماوات السبع شيئا من الاختلاف وعدم التناسب، فلا عيب ولا نقص، ولا اعوجاج ولا اضطراب في شيء منها، بل كلها محكمة جارية على مقتضى الحكمة. يقال تفاوت الشيئان تفاوتا، تباعد ما بينهما من الفوت، وأصله الفرجة بين أصبعين. والجملة عفوا سيدنا تباعد ما بينهما من الفوت. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. تباعد ما بينهما من الفوت، وأصله الفرجة بين أصبعين. والجملة صفة لسبع سماوات. فارجع البصر، أي إن كنت في شك من ذلك فكرر النظر فيما خلقنا حتى يتضح لك الأمر، ولا يبقى عندك شبهة فيه. هل ترى من فطور، أي خلل ووهن، عفوا أي خلل ووهن كيف عفوا من فطور أي خلل ووهن. نعم لا أدري لماذا ضبطها بالتنوين. عفوا سيدي، وضبطها بفتح الهاء. لا لا سيدي، عفوا ووهن بسكون الهاء. نعم نعم أحسن الله عليكم. أي خلل ووهن. وأصل معنى الفطور الشقوق والصدوع، جمع فطر. يقال فطره فانفطر، وتفطر الشيء تشقق. وبابه نصر، أريد منه ما ذكرنا لعلاقة اللزوم. ثم ارجع البصر كرتين، أي رجعتين أخريين. والمراد كرره مرة بعد أخرى، فانظر هل ترى فيها خللا أو وهنا أو عيبا. والكرة المرة من الكر، وهو العطف على الشيء بالذات أو بالفعل والرجوع إليه. ينقلب إليك البصر خاسئا، يعود إليك البصر صاغرا مبعدا عن إصابة ما التمسه من العيب والخلل سبق. يقال خسأت الكلب، أبعدته وطردته. وخسأ الكلب بنفسه من باب قطع فانخسأ. وهو حسير، كليل منقطع من كثرة المراجعة والمعاودة، ولم يدرك ما طلب، من حسر بصره يحسر حسورا إذا كل وانقطع من طول المدى. زينا السماء الدنيا بمصابيح، بكواكب مضيئة كإضاءة الصبح، ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا منها مراجم للشياطين بانقضاض الشهب المنبعثة عنها على مسترق السمع منهم. جمع رجم، وهو في الأصل مصدر رجمه رجما من باب نصر، إذا رماه بالرجام أي الحجارة. سمي به ما يرجم به. وأعتدنا له عفوا سيدنا مرة أخرى سمي به ما يرجم به. نعم صلى الله عليكم سيدنا. سمي به ما يرجم به. وأعتدنا لهم عذاب السعير، عذاب النار المشتعلة في الآخرة بعد الرجم في الدنيا بالشهب. يقال سعر النار كمنع، ألهبها كسعرها وأسعرها، فهي مسعورة وسعير. سمعوا لها شهيقا، صوتا منكرا عند إلقاء الكفار فيها كصوت الحمير، وهو أنكر الأصوات. وهي تفور تغلي بهم غليان المرجل بما فيه، والفور شدة الغليان. ويقال ذلك في النار إذا هاجت، وفي القدر إذا غلت. تكاد تميز من الغيظ، تتميز أي تتقطع وانفصل بعضها من بعض من شدة الغضب عليهم. والغيظ أشد الغضب، فوج جماعة من الكفار. فسحقا لأصحاب السعير، فبعدا لهم من رحمة الله تعالى، وهو دعاء عليهم. والسحق البعد، يقال ساحقا ككرما وعلما. سحقا أي بعد بعدا، فهو سحيق. وأسحقه الله أبعده. وهو مصدر نابع عن فعله في الدعاء، أي أسحقهم الله سحقا. واللام في لأصحاب للتبيين كما في سقيا لك وجدعا له وعقرا. وأسروا قولكم، أي إصراركم بالنيل من محمد صلى الله عليه وسلم، وجهركم به سيان، فلا يخفى علينا منه شيء، فهو من تتمة الوعيد نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلعه الله تعالى على أمرهم قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمعه رب محمد، كي لا يسمعه رب محمد صلى الله عليه وسلم ذلولا، سهلة مذللة مسخرة لما تريدون منها من مشي عليها وغرس فيها وبناء فوقها من الذل، وهو سهولة الانقياد واللين. فامشوا في مناكبها، جوانبها أو طرقها، أو طرقها وفجاجها أو أطرافها، وهو مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية، وليس أمرا بالمشي حقيقة. وإليه النشور، إحياء الموتى يوم القيامة، فيسألكم هل شكرتم، نعم، فيسألكم هل شكرتم له نعمه أو نعمة، ستوضح النسيان، هل شكرتم له نعمه أم كفرتم؟ أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى أن يذهب الأرض إلى سفل ملتبسة بكم؟ والآية من متشابه القرآن، وقد أجمعت القرون الثلاثة على إجراء المتشابهات على مواردها مع التنزيه بليس كمثله شيء. وقد أوضح الآلوسي هذا غاية الإيضاح في تفسير هذه الآية، فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون به وهم يخسفون فيها إلى أسفل سافلين من المور، وأصله التردد في الذهاب والمجيء، يقال مار يمور، تحرك وجاء وذهب. أم أمنتم من في السماء، أي بل أأمنتم، وهو إضراب عن وعيد شديد بعذاب أرضي وقع مثله لقارون، إلى وعيد بعذاب سماوي وقع مثله لقوم لوط وأصحاب الفيل. والحاصب الريح فيها حجارة، أو هي الحجارة المرسلة من السماء، فستعلمون كيف نذير، أي كيف إنذاري عند مشاهدتكم للمنذر به، ولكن لا ينفعكم العلم. ولقد كذب الذين من قبلهم، تحذير لهم مما وقع للأمم الماضية من العذاب حين أصروا على الكفر ليعتبروا به، كان نكير إنكاري عليهم بالهلاك. أولم يروا إلى الطير فوقهم، تصوير لقدرته تعالى، وأن من قدر على إمساك الطير في السماء عند الصف والقبض قادر على أن يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم الحاصب. صافات باسطات أجنحتهن في الهواء عند الطيران. باسطات أجنحتهن في الهواء عند الطيران، ويقبضن يضممنها إذا ضربن بها جنوبهن حينا فحينا للاستظهار بها على التحرك. ما يمسكهن في الجو في الحالين إلا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ووهب كل شيء خاصته. أمن هذا الذي هو جند لكم، تبكيت لهم بنفي أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى إذا أراد أن يخسف بهم الأرض. غرور خديعة من الشيطان وجنده. أمن هذا الذي يرزقكم، تبكيت آخر بنفي الرازق لهم إن أمسك رزقه عنهم، فلم يرسل لهم المطر وأرسل بدله حاصبا من السماء، بل لجوا تمادوا في اللجاج، وهو تقحم الأمر مع كثرة الصوارف عنه، في عتو استكبار وطغيان ونفور شرود وتباعد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه، المكب الساقط على وجهه يقال كبه وأكبه، قلبه وصرعه، وهو مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن، أي أفمن يمشي وهو يعثر في كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلافه بانخفاض وارتفاع، أهدى وأرشد إلى المقصد الذي يأمه. أمن يمشي قائما سليما من الخبط والعثار على طريق مستوي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ذرأكم في الأرض، خلقكم وبثكم وكثركم فيها، متى هذا الوعد؟ أي الموعود وهو الحشر. فلما رأوا العذاب يوم القيامة قريبا منهم، سيئت وجوه الذين كفروا، ساءت رؤيته وجوههم بأن غشيتها كآبة وذلة. وزلفة حال من مفعول رأوه، وهو اسم مصدر لأزلف الإزلاف. تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه إنكارا واستهزاء، من الدعاء بمعنى الطلب. ويؤيده قراءة تدعون بسكون الدال. أرأيتم أخبروني، إن أهلكني الله، إن أماتني، أي أماتني كما تتمنون، يجير الكافرين، ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم، غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء، وكان ماؤهم من بئر زمام وبئر ميمون بن الحضرمي، يقال غار يغور غورا إذا نضب، مصدر وصف به للمبالغة أو مؤول باسم الفاعل. فمن يأتيكم بماء معين، جار أو ظاهر تراه العيون، وتناله الأيدي والدلاء كمائكم، والله أعلم. الشيخ شريف، ماذا حضرتك؟ الشيخ تقريبا موجود. لا موجود، ولكن كنت أسمع من اللاب فيوصل إلي الصوت ولا يوصل إلي صوتي، فلا أدري يعني ما السبب. شريف، ممكن يكون الحل في إيه؟ أنا أسمعك سماعا كاملة وكل شيء، لكن إذا تكلمت أنا لأرد على كلمة لا يصل الصوت. أنا الآن دخلت من الهاتف. نعم، عفوا سيدنا، ما سمعتك، عفوا. هو كده تقريبا ربما مشكلة في الميكروفون سيدنا، الله أعلم. طب يعني مشكلة عطل يعني، ولا مشكلة ضبط؟ فضلتك كنت تستخدم ميكروفون خارجي أو سماعة مثلا فيها ميكروفون؟ نعم، فيما سبق كنت بستعمل ميكروفون خارجي لكثير من الأحيان. صحيح. المرة التي لم يظهر فيها الصوت الآن، كان فضيلتك كنت تستخدم ميكروفون ولا كان صوت الميكروفون؟ لا، لا. الميكروفون العادي اللي هو في اللاب نفسه. في اللاب نفسه، نعم. ممكن يكون في شيء في الإعدادات في الميكروفون نفسه، أو مثلا في عطل في الميكروفون، والله لا أدري. تمام، ماشي إن شاء الله. يكمل الشيخ محمد علي. جزاك الله خير سيدنا. نعم. الله موجود الشيخ محمد؟ موجود، لو تفتح لنا المايك سيدنا. عفوا. أيوة نعم، تفضل الشيخ محمد. بسم الله، سورة القلم، تفضل شيخ محمد. طيب الشيخ محمد الباز يقرأ لغة الشيخ محمد، ما يستعد. نعم يا سيدنا، أحسن الله عليكم. يا مرحبا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سورة القلم وتسمى سورة نون. قال تعالى: نون من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، أو هي اسم للسورة أو للقرآن. والقلم وما يسطرون، أقسم الله تعالى على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه المشركون من الجنون حسدا وعداوة ومكابرة، وعلى ثبوت الأجر الدائم له على قيامه بأعباء الرسالة، وعلى كونه على دين الإسلام والتوحيد، بجنس القلم الذي يخط به في السماء في اللوح المحفوظ، وفي صحف الملائكة والحفظة، وفي الأرض بما ينفع الناس، وأقسم بما يكتبه الكاتبون مما هو خير ونفع. قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، رد لقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير منقوص ولا مقطوع على صبرك وتحملك أعباء الرسالة، من مننت الحبل إذا قطعته، أو غير ممنون به عليك، وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقيل: آداب القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فستبصر ويبصرون. وعد له صلى الله عليه وسلم، ووعيد لأهل مكة: بأيكم المفتون، أي في أي فريق منكم الذي فتن بالجنون، أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين، أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الوصف. والباء بمعنى في، وهو تعريض بغلاة المشركين الذين وصفوه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف القبيح. فلا تطع المكذبين، أي لا تداهنهم ولا تدارهم استجلابا لقلوبهم. ثم علل ذلك بقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا، أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور بترك ما لا يرضونه مصانعة لهم، فيدهنون، فهم الآن يدهنون بترك بعض ما لا ترضى به. فجواب التمني المفهوم من ودوا جملة اسمية، والإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام. ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف في الحق والباطل، مهين حقير ذليل وضيع، هماز عياب أو مغتاب للناس من الهمز، وهو واللمز الضرب طعنا باليد أو العصا ونحوها. ثم استعير للذي ينال الناس بلسانه وبعينه وإشارته، ويقع فيهم بالسوء، مشاء بنميم، نقال للحديث للإفساد بين الناس. والنميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. يقال: نم الحديث، من بابي قتل وضرب، سعى ليوقع به فتنة أو وحشة. فالرجل نم ونمام، وأصلها الهمس والحركة الخفيفة، ثم استعملت فيما ذكر مجازا: عتل جاف غليظ، من عتله يعتله ويعتله، إذا جره بعنف وغلظة أو شديد الخصومة بالباطل. زنيم ملصق بالقوم، دعي فيهم كأنه فيهم زنمة، وهو ما يتدلى من الجلد في حلق المعز تحت لحيتها. وقيل: الزنيم هو الذي يعرف بالشر أو باللؤم بين الناس، كما تعرف الشاة بزنمتها، أو هو الفاجر. وقيل: العتل الزنيم، الفاحش اللئيم. أساطير الأولين أباطيلهم وخرافاتهم التي سطروها في كتبهم السابقة جمع أسطورة، سنسمه على الخرطوم، سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفه الناس فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. أو سنلحق به عارا لا يفارقه، تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه. كما أن السمة وهي العلامة لا يمحى أثرها، والخرطوم الأنف من الإنسان، والوسم عليه يكون بالنار، وكني به عما ذكر. إنا بلوناهم، أي امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف بدعوته صلى الله عليه وسلم، كما بلونا أصحاب الجنة، المعروف خبرهم عندهم، هم أصحاب بستان بأرض اليمن قريبا من صنعاء، ورثوه عن أبيهم، وكان يؤدي للمساكين حق الله فيه، فلما مات بخلوا به، فكان من أمرهم ما قصه الله عز وجل في هذه السورة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليقطعن ثمارها بعد استوائها داخلين في وقت الصباح الباكر قبل أن تخرج المساكين. من الصرم وهو القطع، يقال صرم النخل من باب ضرب جزه، ومنه الانصرام أي الانقطاع، ويقال أصبح أي دخل وقت الصباح، أي دخل وقت الصباح. ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعل أبوهم، والجملة عطف على لا يصرمنها ومقسم عليه. فطاف عليها طائف نزل بها بلاء محيط من عند الله تعالى، والطائف غلب في الشر، كالصريم كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق منها شيء. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا، اغدوا على حرثكم، باكروا مقبلين على ثماركم، صارمين قاصدين قطعها. وهم يتخافتون يتسارون بالحديث فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يقال خفت يخفت خفوتا إذا سكت ولم يبين. وغدوا على حرد قادرين، ساروا إلى جنتهم غدوة على أمر قد قصدوه واعتمدوه، واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم، وهو حرمان المساكين، والحرد القصد من قولهم حرد فلان من باب ضرب أي قصد قصده. أو غدوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم، قادرين على صرامها. من حرد عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفردا، ومنه رجل حريد أي وحيد. قالوا إنا لضالون أي عن طريق جنتنا وما هي بها، ثم قالوا بعد التأمل لسنا ضالين عنها، بل نحن محرومون، حرمنا منفعتها بذهاب حرثها جزاء حرماننا المساكين من حظهم منها. قال أوسطهم أعدلهم وأرجحهم رأيا، لولا تسبحون أي هل لا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم، وكان قد قال ذلك لهم من قبل فعصوه. يتلاومون يلوم بعضهم بعضا على القسم وقصد حرمان المساكين، إلى ربنا راغبون طالبون منه الخير والعدل. كذلك العذاب أي مثل الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك حرثهم وهم. عفوا شيخ محمد، نعم معذرة سيد، تقريبا الشيخ أحمد في مشكلة في المايك عن سيدنا، أو ربما الشيخ يريد أن يتكلم ولا يظهر الصوت، يظهر زن فقط في المايك، الله أعلم. نعم أنتظر، أنا سامع للكلام كله، سامع. نعم عفوا عفوا نعم سيدنا، نعم سامع، ولكن يعني أحاول أن أسمع وأتكلم، لكن نفس المشكلة يعني. الآن طب يظهر الآن الصوت سيدي. ثواني ثواني، نعم تفضل يا شيخ محمد، تفضل. حضر سيدنا الله عليه. إلى ربنا راغبون طالبون منه الخير والعفو، كذلك العذاب أي مثل الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك حرثهم وهم في غاية القدرة عليه والثقة به، عذاب من خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لما سمع المشركون قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، قالوا إن الله فضلنا عليكم في الدنيا، فإن صح أن هناك بعثا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، وإن لم يحصل تفضيل فلا أقل من المساواة. فنزلت الآية أي أنحيف في الحكم، فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة كالذين اكتسبوا المآثم وارتكبوا المعاصي. كلا، وقد وبخهم الله عز وجل باستفهامات سبعة، أولها هذا، والثاني ما لكم، والثالث كيف تحكمون، والرابع أم لكم كتاب، والخامس أم لكم أيمان، والسادس أيهم بذلك زعيم، والسابع أم لهم شركاء فيه تدرس أم لهم شركاء فيه تدرسون أي تقرؤون فيه، إن لكم فيه لما تخيرون أي إن لكم في حكمه للذي تختارونه، إن لكم في حكمه للذي تختارونه. وهذه الجملة حكاية للمدروس على ما هو عليه، أيمان عهود مؤكدة بالأيمان بالغة متناهية في التوكيد، لما تحكمون للذي تحكمون به لأنفسكم، أيهم بذلك زعيم كفيل بأن لهم في الآخرة مال المسلمين، والزعيم الضامن والمتكلم عن القوم. يوم يكشف عن ساق، اذكر لهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب وهو يوم القيامة، وكشف الساق والتشمير عنها مثل في ذلك، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات. المخدرات من الخدور يعني، وتشمير المخدرات عن سوقهن وأصله وإبداء في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن، يعني نعم النساء الخدور المخدرات يعني. المخبآت في البيوت. نعم، نعم. وإبداء حزامهن عند الهرب واشتداد الخطب، فكني به عما ذكر، فلا ساق ولا كشف ثمة، وهو كما يقال للأقطع الشحيح يده مغلولة، ولا يد ثمة ولا غل، وإنما هو كناية عن البخل. ويدعون إلى السجود توبيخا لهم وتحسيرا على تفريطهم في طاعة الله في الدنيا، فلا يستطيعون لصيرورة أصلابهم عظما واحدا، خاشعة أبصارهم ذليلة أبصارهم، ونسبة الخشوع للإبصار لظهور أثره فيها، ترهقهم ذلة تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله، يقال رهقه غشيه، وبابه طرب وأرهقه طغيانا أغشاه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كل إلي من يكذب بالقرآن، وخلي بيني وبينه، فإني عالم بما ينبغي أن يفعل به، مطيق له وسأكفيكه، ففرج بالك وخل همك منه وتوكل علي في الانتقام منه. وهو من بليغ الكلام، وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين. سنستنزلهم إلى العذاب درجة درجة بالإمهال والإحسان وإسباغ النعم، حتى يظنوا ذلك تفضيلا لهم على المؤمنين، فيتمادوا في الطغيان والكفر، ثم نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. سبق، وأملي لهم أمهلهم وأنسئ في آجالهم مدة طويلة على كفرهم وتمردهم، لتتكامل الحجج عليهم. إن كيدي متين، يعني إن إنعامي عليهم استدراجا لهم، كيد قوي شديد لا يدفع ولا يطاق. وتسميته كيدا لكونه في صورته حيث كان سببا في هلاكهم، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من غرم ذلك الأجر، أي فهم عفوا، أي فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه، فتحاموا قبول دعوتك وتجنبوا الدخول في دينك. ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا يوجد منك ما وجد من يونس عليه السلام من الضجر والغضب على قومه الذين لم يؤمنوا، إذ دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غيظا عليهم، حتى لا تبتلى بنحو ما ابتلي به، بل ادرع الصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان قد هم صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف مكظوم مملوء غيظا في قلبه على قومه، لنبذ بالعراء، لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من النبات والأشجار والجبال، وهو مذموم ملوم مؤاخذ بذنبه، وهو ترك الأفضل بالنسبة لمنصب النبوة. فاجتباه ربه، أي اصطفاه، فرد عليه الوحي بعد انقطاعه، وشفعه في نفسه وقومه، وقبل توبته، فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح لأداء رسالة ربه إلى قومه. ليزلقونك بأبصارهم، ليهلكونك أو يزلون قدمك أو يصرعونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاء. وقرئ بفتح الياء، وهما لغتان بمعنى واحد، يقال زلقه يزلقه، وأزلقه يزلقه إزلاقا، نحاه وأبعده، والباء للتعدية أو للسببية، والله أعلم. نعم، بارك الله لكم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد جاهز؟ نعم شيخ، أنا معكم، بارك الله فيك. تفضل الشيخ محمد. سورة الحاق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة. الحاقة أي الساعة التي تحق وتثبت فيها الأمور الحقة التي كانوا ينكرونها من البعث والحساب والجزاء. من حق الشيء يحق من بابي ضرب وقتل ثبت، أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة. من حققته أحقه إذا عرفت حقيقته. وإسناد الفعل إليها من الإسناد إلى الزمان، على حد نهاره صائم. وقال الأزهري: الحاقة القيامة. من حاققته وحاقه فحققته، أي غالبته فغلبته، فهي حاقة لأنها تحق كل محاق أي مخاصم في دين الله بالباطل فتغلبه. والحاقة مبتدأ خبره جملة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك ما الحاقة، أي لا علم لك بكونها ومدى عظمها، إذ هي من الهول والشدة بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها فهي وراء ذلك وأعظم. وجملة ما الحاقة في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني لأدراك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي القيامة التي تقرع القلوب بشدة أهوالها وأفزاعها، والسماوات والأرض والجبال بالانحلال من القرع، وهو صك جسم صلب بآخر صلب بعنف. يقال: قرع الباب كمنع طرقه ونقر عليه. ومنه قوارع الدهر، أي شدائده وأهواله. فأهلكوا بالطاغية بالواقعة التي تجاوزت الحد في الهول، وهي الصيحة، لقوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وبهذا فسرت الصاعقة في حاميم السجدة. وأما قوله تعالى في شأنهم: فأخذتهم الرجفة، وهي الزلزلة، فلكونها مسببة عن الصيحة. بريح، قوله تعالى: بريح صرصر سبق، عاتية متجاوزة الحد في شدتها، فلم يقدروا عليها مع شدتهم وقوتهم. سخرها عليهم، سلطها عليهم بقدرته تعالى حسوما، أي متتابعة الهبوب حتى استأصلتهم. من حسمت الدابة إذا تابعت كيها على الداء مرة بعد أخرى حتى ينحسم، أو نحسات مشؤومات. كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أصول نخل بلا رؤوس، وهي الجذوع، خاوية ساقطة من خوى النجم إذا سقط الغروب، أو فارغة الأجواف بلا وفسادا من خوت الدار تخوي خواء، خلت من أهلها فهي خاوية. والمؤتفكات قرى قوم لوط التي اقتلعها جبريل عليه السلام ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، من ائتفك أي انقلب، والمراد أهلها. بالخاطئة أي جاءوا بالفعلات الخاطئة، وإسناد الخطأ إليها مجاز، وإنما هو من أصحابها. أخذة الرابية زائية في الشدة على الأخذات لأمم مهلكة، إن ربا الشيء يربو إذا زاد وتضاعف، ومن الربا. الجارية سفينة نوح عليه السلام، تذكرة عبرة وعظة، وتعيها أذن واعية تحفظها أذن من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه من الوعي، بمعنى الحفظ في النفس. يقال من الربا ولا ومنه الربا؟ إذا زاد وتضاعف، ومن الربا. نعم، كذلك في نسخة الشيخ الباز. ومنه الربا. ومنه الربا. نعم، هذه أصوب أظن. نعم، تفضل شيخ محمد. نفخة واحدة هي نفخة الصعق، وحملت الأرض رفعت من أماكنها بأمرنا، فدكتا دكة واحدة، كسرتا وفتتتا حتى صارتا غبارا بضرب بعضهما ببعض ضربة واحدة إثر رفعهما. يومئذ وقعت الواقعة، وجدت القيامة وحصلت، وانشقت السماء تفطرت وتصدعت من الهول، فهي يومئذ واهية، أي فالسماء يومئذ ضعيفة مسترخية ساقطة القوة. يقال وهى البناء يهي وهيا، فهو واه إذا ضعف جدا أو متشققة متصدعة. والملك على أرجائها، أي الملائكة واقفون على جوانب السماوات وحافاتها حين تشقق، لينظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض، جمع رجاء بالقصر. ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم. يومئذ تعرضون بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. هاء أي خذوا اسم فعل أمر، والهاء في كتابية وحسابية، وما ماثلهما للسكت لتظهر فتحة الياء. ظننت أني ملاق حسابية، علمت أني سيحاسبني ربي حسابا يسيرا، وقد حاسبني كذلك، فأنا اليوم فرح مسرور. فهو في عيشة راضية، أي في حياة ذات رضا، أي ثابت لها الرضا ودائم لها. فهي صيغة نسب كلابن وتامر لصاحب اللبن والتمر، أو مرضية يرضى بها صاحبها ولا يسخطها، فهي فاعل بمعنى مفعول، على حد ماء دافق بمعنى مدفوق. قطوفها دانية، ثمارها قريبة من المتناول، يقطفها كلما أراد، جمع قطف بمعنى مقطوف، وهو ما يجتنيه الجاني من الثمار. ودانية اسم فاعل من الدنو بمعنى القرب. هنيئا أكلا غير منغص ولا مكدر. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري، فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى. ما أغنى عني ما دفع العذاب عني ماليه الذي كان لي من مال ونحوه. سلطانيه حجتي او تسلطي وقوتي. خذوه فغلوه فاجمعوا يديه الى عنقي في الغل والخطاب للزبانيه. ثم الجحيم صلوه اي ثم لا تدخلوه الا الجحيم وهي النار العظيمه الشديده التأجج لعظم ما ارتكب من الذنب وهو الكفر بالله العظيم. ذرعها 70 ذراعا كناية عن عظم طولها، وليس المراد بالعدد التحديد كما قيل في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر سبق. فاسلكوه أدخلوه فيها كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزات بعسر لضيق الثقب. وقدر خير من 1000 شهر. وعزو يعني. نعم عزو. نعم. عزو على قول إن تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أيضا عزو. نعم. فاسلكوه أدخلوه فيها كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزات بعسر يضيق الثقب، ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث على إطعام المسكين فضلا عن أن يطعمه. فليس له اليوم هاهنا حميم صديق أو قريب مشفق يحميه ويدفع عنه، ولا طعام إلا من غسلين هو شجر يأكله أهل النار فيغسل بطونهم أي يخرج أحشاءهم، أو ما يسيل من أجسام أهل النار أو شر الطعام وأخبثه وأبشعه، لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون من خطئ الرجل إذا تعمد الذنب. فلا أقسم أي فلا أقسم لظهور الأمر واستغنائي عن التحقيق والتأكيد أي فلا أقسم لظهور الأمر واستغنائي عن التحقيق والتأكيد والتأكيد بالقسم، أو فأقسم ولا مزيدة، أو فلا راد لكلامي، أو فلا راد لكلامي أو سبق. فلا، كلمة فلا راد لكلام سبق من المشركين. عندك هكذا راد؟ هي مشدة بدون ضبط الحركة لا لا، هي رد. فلا رد لكلام سبق. عندي راد بال، لكن فيه راء ألف دال ولا راء دال؟ راء ألف دال راد. لا خطأ، لا خطأ خطأ، وكأنهم والله أعلم اعتمدوا على هذه النسخة وهي نسخة المحدثين هذه والله أعلم. عندك يا شيخ محمد، شيخ الباز؟ فلا راد لسد الألف. راد هكذا؟ نعم. لا لا لا، وعلى الوجوه التي سبقت في سورة الواقعة أقرب شيء. في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم، فكذلك هنا فلا أقسم بما تبصرون. يبقى المعنى الأول فلا أقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم، أو فأقسم ولا مزيدة، أو فلا رد لكلام سبق من المشركين، أي ليس الأمر كما تقول. ثم استأنف فقال أقسم، يبقى لا رد لكلام سبق. فتبقى الألف وتشديد الدال، الألف خطأ يعني، رد لكلام سبق. وللأسف عندي كذلك يعني، في كده في النسخ الثلاثة بهذا الشكل يعني. لو رجعنا سريعا كده لسورة الواقعة من نسخنا الثلاثة برضو، فلا أقسم بمواقع النجوم في آخر السورة. بسم الله. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي فأقسم بمواقع النجوم، ولا مزيدة للتأكيد في قول أكثر المفسرين، مثلها في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب، وقيل زيدت جريا على سنن العرب من زيادتها قبل القسم، كما في لا وأبيك، كأنهم ينفون ما سوى المقسم عليه فيفيد التأكيد. وقيل هي للنفي، أي لا أقسم بها، إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، أي أنه لا يحتاج إلى قسم أصلا، فضلا عن هذا القسم العظيم. فيبقى المعنى الذي كنا نتكلم فيه الآن هو المعنى الثاني، وقيل زيدت جاريا على سن العرب من زيادتها قبل القسم كما في لا وأبيك. لا، ده معنى جديد على هذه المعاني. طب في أول سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم به وأقسم بالنفس اللوامة، ولا زائدة في الموضعين، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، فلا وربك لا يؤمنون، وقولهم لا وأبيك، إذ لا فرق بين زيادتها أول الكلام أو وسطه. وقيل هي نفي ورد لكلام مضى من المشركين، حيث أنكروا البعث والجزاء، كأنه قيل لا، أي ليس الأمر كما زعموا، ثم قيل أقسم بيوم القيامة الذي يبعث فيه الخلق للجزاء، وأقسم بالنفس اللوامة المتقية التي تلوم أنفسها على ما يبعث، على ما فات، وتندم على الشر لما فعلته، وعلى الخير لما لم تستكثر منه، فهي على الدوام لائمة لأنفسها. يبقى هو هذا الثالث يعني. وقيل هي نفي ورد لكلام مضى من المشركين، كذلك هنا يعني. تفضل شيخ محمد. أو فلا رد لكلام من سبق من المشركين، أي ليس الأمر كما تقولون. ثم استأنف فقال أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمغيبات، فهو عام في جميع مخلوقاته تعالى. إنه لقول رسول كريم تبليغا عن ربه، قليلا ما تؤمنون، أي لا تؤمنون البتة، ولو تقول افترى القول. والأقاويل الأقوال، أي لو نسب إلينا قولا لم نقله أو لم نأذن له في قوله لأخذنا منه باليمين، أي لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، وهو كناية عن إذلاله وإهانته، أو لأخذناه بالقوة، وعبر عنهما باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه. ثم لقطعنا منه الوتين، أي ثم لقطعنا بضرب عنقه وتينه، وهو النخاع المعروف، أو نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبه، وكناية عن الإهلاك. الوتين النخاع أو نياط، هو ثم عطفاً النخاع. قطعنا منه نياط القلب. لا لا، وتفسير آخر يعني، عطفاً على النخاع. عطف على الوتين نفسه، الوتين. لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا بضرب عنقه وتينه، تمام، وهو النخاع المعروف، أو نياط القلب، عطف على النخاع، صحيح، هذا أقرب أي. نعم. أو نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبه، وكناية عن الإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يعاقبونه، عنه حاجزين مانعين الهلاك عنه، وإنه لحسرة على الكافرين، أي وإن القرآن لحسرة وندامة عظيمة على الكافرين عند مشاهدتهم ثواب المؤمنين به، وإنه لحق اليقين، بل يقين الحق الذي لا شك في أنه من عند الله لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة الصفة الموصوف، وحق اليقين فوق علم اليقين. قيل مراتب العلم ثلاثة: حق اليقين، ودونه عين اليقين، ودونه علم اليقين. فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه، والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته، والثالث كعلمه به في سائر أوقاته. فسبح باسم ربك العظيم، نزه اسم ربك العظيم عما لا يليق به، أو نزه ربك العظيم عن السوء والنقائص، والله أعلم. طيب، يبقى هنا أين ذكر الثالث؟ يقول: وإنه لحق اليقين. لليقين الحق الذي لا شك في أنه من عند الله لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة الصفة للموصوف. وحق اليقين فوق علم اليقين، صحيح؟ نعم. قيل مراتب العلم ثلاثة، أين الثالث الذي ذكره هو؟ هذا حق اليقين، ودونه علم اليقين، كده اثنين. ثم قال: والثاني، فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه، والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته، والثالث كعلمه به في سائر أوقاته. فالتمثيل صحيح، لكن أين الثالث في الذكر؟ عفوا شيخ، المراتب ذكرها هنا ثلاثة، مراتب العلم ثلاثة: حق اليقين، ودونه عين اليقين، ودونه علم اليقين. أين كلمة عين اليقين؟ في الآية ما هذا ما أسأل عنه، نحن نعلم أنه عين اليقين، والمثال الذي ذكره هو ذكره لعين اليقين. قال: والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته. فين عين اليقين؟ في قول إذا ذاقه شيخنا، إذا ذاقه فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه، فالأول اللي هو حق اليقين. حق اليقين، نعم، وعين اليقين إذا ذاقه، والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته، هذا عين اليقين. عين اليقين. والثالث كعلمه به في سائر أوقاته، هذا علم اليقين. فالتمثيل صواب، إن في ثلاث درجات: الأول حق، تمام، والثاني عين، والثالث علم. فأظن والله أعلم إن في سقط في كلمة قيل مراتب العلم ثلاثة: حق اليقين، ودونه علم اليقين، هذا اثنين. فين الثالث؟ ونفس الكلام في عند الشيخ محمد. يا شيخ، أنا عندي ذكر ودونه عين اليقين. فين عين ودونه عين؟ نعم، عين موجود عندي. طب ممتاز، ممتاز. ودونه عين اليقين. نعم، حق اليقين، ودونه عين اليقين، ودونه علم اليقين. يبقى انا عندي سقطي، عندي سقطي جمله كامله. وعندي كذلك سيدنا غير موجوده. اين عندك غير موجوده؟ نعم. اي يعني العبارة عندك الشيخ محمد إيه؟ قيل مراتب العلم ثلاثة، لا عند الشيخ الباز. نعم، مراتب العلم ثلاثة: حق اليقين، ودونه علم اليقين، وبعدين شرع فقال: فالأول كعلم العاقل بالموت إلى آخر. يبقى سقط يعني العبارة عندي وعندك. نعم نعم، مثبتة عندي. ولعلهم زادوها من عندهم هذه. ها؟ لكن السياق يقتضيها طبعا وهي في مكانها. نعم. لم يكن معهم نسخة أخرى يراجعون عليها يعني. بسم الله. جزاكم الله خير. جزاك يا شيخنا. كتب الله أجركم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وعليكم السلام جزاكم الله خيرا شيخ.